أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نتكلم في الآداب، وصلنا بحسب هذه الطبعة إلى صاد 370 حسب الطبعة الكبيرة، ووقفنا على إلى قوله وليتجنب أو يتجنب في الإملاء ما لا تحتمله عقول الحاضرين، صحيح؟ يعني إذا كان هو سيقوم بإملاء الأحاديث فينبغي أن يكون حكيما، يختار من الأحاديث ما يناسب من سيستمعون إلى هذه الأحاديث، فيجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين. أحيانا يأتي إليهم بأشياء قد تكون صحيحة ولكن لا تحتمله عقول الحاضرين السامعين، فحينئذ ينبغي أن يعرض عن مثل هذه الأشياء وإن كانت صحيحة. بعض الناس يبالغ مثلا في كرامات الأولياء مثلا، ويأتي بأشياء عجيبة جدا، يعني لو افترضنا حتى أنها صحيحة، فالآن تراعي أحوال الناس، يعني الناس الآن يشككون في الصحيح، يشككون في القرآن أصلا، فأنت تأتي يعني لماذا تفعل ذلك؟ فتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما يقع لهم فيه شبهة أو إشكال. قد يكون الناس يعني بعيدون، يعني يكون الناس قد يكونون بعيدين عن هذه الأشياء وليست في عقولهم، فيأتي لهم بشبه أو إشكال أو يحدث تنازع فيما بينهم، فيما بين الحاضرين. يعني الحاضرون الآن يعني تركوا أشغالهم وأتوا يستمعون لمجالس العلم، فهو يذكر أحاديث تجعلهم يخرجون متفرقين من المجلس بدون داعي، مثل مثلا مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما في الجنة أو في النار أو في أي شيء، فهم عوام أصلا ولا يفهمون شيئا، فيطرح هذا في الأمر. طب لماذا؟ فينبغي أن يكون حكيما، حتى لو أثار بعض الحاضرين هذه الإشكالات، يعني هو يحاول أن يراعي ويجمع القلوب أصلا على أصول الإسلام الثابتة. وينبغي أن يتخير لجمهور الناس عوام الناس العوام فضائل الأعمال وما يناسبه، يعني هو بدأ يضرب لنا أمثلة، عوام الناس يعني تذكر لهم فضائل الطهارة، فضائل الصلاة، فضائل الأذكار، فضائل الزهد، الأخلاق الحسنة، المعاملة الحسنة في البيع والشراء وهكذا. إذن تقرأ لهم مثلا رياض الصالحين، تقرأ لهم ترغيب والترهيب، كتاب من كتب الزهد وما يناسبه. وللمتفقهة حديث الأحكام، أن طلاب علم يهتمون بالفقه، إذن حديث الأحكام تناسبه، سواء يسرد لهم أبواب، يسرد لهم الصحيح فقط، يذكر لهم الصحيح وغير الصحيح، يذكر لهم الأحاديث المعلة فقط إن كان يعني مستواهم عالي، فممكن أن يتفق معهم بحسب ما تتحمله عقولهم. وللمتفقه أحاديث الأحكام، وليجتنب الموضوعات، حديث الموضوع يجتنبها فلا يذكر. فإن كان ولابد، يعني الموضوع يحتاج إلى ذكر الموضوعات ليرد عليها مثلا، أو هي في كتاب مثلا يقرأ سنن ابن ماجة وفي حديث موضوع، فإن كان ولابد فمع بيان أمرها، إن احتاج أو اضطر إلى أن يقرأ في الأحاديث الموضوع يبين أنها موضوع ولا يذكرها للناس ويسكت عليها ويسكت عنها. ثم قال: ومن عاداتهم، يعني عادات المحدثين الذين كانوا يقومون بالإملاء، ختم مجالس الإملاء بالحكايات والأشعار، يعني بعد أن يذكر الأحاديث التي يريد إملاءها في المجلس يذكر حكاية عن السلف، قد تكون ظريفة فيها طرفة تضحك يعني، وقد تكون مثلا فيها زهد، قد تكون فيها حكمة، قد تحث الناس على طلب العلم أو التخلق بالأخلاق الفاضلة وهكذا، سواء كان حكايات أو أشعار، مثل ما نقرأ مثلا نحن في كتاب الجامع في الخطيب أحيانا يأتي بحكايات وأحيانا يأتي بأشعار، فأنت تختار من هذه. فإن كانت مناسبة لما تقدم من الأحاديث فهو أحسن، يعني أنت مثلا كنت تملي على الناس أحاديث في مثلا في فضل بر الوالدين مثلا، فالأحسن أنك تأتي بحكاية أو أشعار في بر الوالدين أيضا، فاهم؟ في الصدق تأتي بحديث في الصدق أو حكايات أقصد وأشعار في الصدق وهكذا. فإن كانت مناسبة لما تقدم، يعني ما أملاه في المجلس من أحاديث، إن كانت تتكلم عن شيء واحد فحينئذ يعني يستحب أن تكون الحكايات والأشعار متصلة بالموضوع، متصلة بالموضوع. يعني مثلا كان يتكلم مثلا عن فضل القرآن، فضل تلاوة القرآن، فيأتي مثلا بالعباد الذين كانوا يكثرون من ختم القرآن في كل شهر، في كل أسبوع، في كل 3 أيام وهكذا، عرفنا. الذي يريد أن يرى مثالا لهذا كتاب اسمه اللطائف من دقائق المعارف، اللطائف من دقائق المعارف لأبي موسى المديني، انظره، يعني هو حتى موجود في الشملة وموجود في غيره، يعني ستجده هو عبارة عن مجالس مجالس، فانظر في آخر كل مجلس، يعني واظب على هذا، واظب على هذا من أول كتاب إلى آخر، كل مجلس بعد أن ينتهي من الأحاديث يذكر قصة أو أشعارا أو مثل ذلك، أحيانا تكون فيها الزهد وأحيانا تكون فيها طرفة مزحة، فهو إيه مثال عملي، يعني ممكن أن تختار منه، يعني إن قلت فأين أجد هذه القصص والأشعار، أنت تريد مثلا أن تعقد مجلس على هذه العادة، تبدأ بأبي موسى المديني وتأخذ الأحاديث التي تأخذ الأشعار والقصص التي فيه، لكن طبعا القصص موجودة، موجودة في كتب التراجم. هناك بعض المعاصرين يعني أخرج الحكايات المذكورة عن السلف والعباد والزهاد من سير أعلام النبلاء، خرجها بحسب ترتيب كتاب رياض الصالحين، يعني مثلا ترتيب رياض الصالحين مثلا النية، صدق النية، فهو مشى على كل الكتاب وأتى بقصة الصالحين التي في تصحيح النية، هو لا يذكر طبعا الأحاديث لأن الأحاديث مذكورة في كتاب رياض الصالحين، حتى لا يكون كتاب كبيرا، فهمنا؟ وهكذا من أول كتاب إلى آخر، فهذا يساعدك أيضا. طيب، قال هذه آداب المحدث، يعني التي ذكرها قبل ذلك وانتهى إلى هذا القول، كانت هذه آداب المحدث. وأما آداب الطالب فبعد حسن النية التي هي رأس المال، لأن حسن النية هذا أدب مفروغ منه، رأس المال يعني رأس المال للطالب، لأن ما يقوم به من طلب العلم والسفر والسهر والحفظ إن لم يكن بنية حسنة فالأمر يكون وبالا عليه. رأس المال الذي يتاجر به مع الله سبحانه وتعالى هو حسن نيته. بعد حسن النية أن يأخذ نفسه بالأخلاق الزكية، الأخلاق الزكية هي الأخلاق الصالحة، والأداب المرضية هي الأداب المختارة. عنده طبعا مثل كتاب رياض الصالحين، هو جيد في هذا الباب، لكن المقصود العمل بما في الكتاب. وهناك كتب طبعا الزهد والرقائق وهكذا. وليجد في الاجتهاد، يعني يأخذ نفسه بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، ويبدأ بالسماع من شيوخ أهل مصره مقدما للأولى فالأولى، لأن هذا أسهل عليه خاصة في صغر سنه، وقد يكون ليس عنده مال فيبدأ بأهل المصر أهل بلدي. هذا إن تيسر، لكن قد يكون هو خارج البلاد أصلا، أو هذه البلاد ليس فيها مثلا أصحاب حديث، أو أسانيدهم ليست بالعالية، فيبدأ بغير مصر، لكن هو يتكلم في العادة أو في الأغلب يعني في الغالب. قال والناس اليوم منهمكون على طلب العالم، يعني يجدون ويقبلون بجد على طلب العالم، يعني يكون الطالب همه كله أن يسمع الكتاب عاليا، يعني كل الطلبة عندهم الكتاب بينهم وبين صاحب الكتاب مثلا 10 وفلان عنده 9، هو همه كله أن يذهب إلى علو الإسناد فقط. علو الإسناد طبعا هو سنة عن السلف، ولكن ليس معنى ذلك أنك تعكف عليه وتترك باقي الأمور، لأن علو الإسناد هو يعني وسيلة وليست غاية، فيكون معك علو الإسناد مع فهم الحديث مع المعاني مع لغة الحديث وهكذا يعني. فتذهب إلى كل عالم سيعطيك شيئا، تماما مثل ما تذهب تشتري خضروات والخبز والفواكه والأرز، تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا. فهو يرى أو يحكي عن عصره يقول الناس اليوم منهمكون على طلب العالم، يعني معظم الناس الذين يطلبون الحديث همهم الأكبر هو الحصول على الأسانيد العالية، ولكن هو يفاجئنا برأيه في ذلك فيقول فهو عندي هذا الحرص الشديد من الناس على طلب الأسانيد العالية، فهو عندي الذي أضر بالصنعة، صنعة الحديث. وبالفعل يعني أنت ترى صنعة الحديث كانت في نزول، حتى وصل الأمر إلى أنه لا يدرس الحديث إلا المتون فقط، متون ومعانيها شروح فقط، فهمنا؟ فهو يعني قد صرخ صرخة ولكن لم تكن مسمعة يعني. قال فهو عندي الذي أضر بالصنع صنعة الحديث، أنهم يعني صاروا يحرصون على هذا فقط. فإذا حرص الإنسان على هذا فقط يعني يكون عنده أسانيد عليه وفق، ويأتي الطلبة فلان الشيخ فلان وهو شيخ طبعا، وقد يكون في غير الحديث مثلا تخصه في التفسير في اللغة في الفقه في أي شيء، لكن عنده أسانيد عالية، فذهب الناس إليه ويتركون من يبصرهم في الحديث بصنعة الحديث. طبعا كل إنسان يأخذ منه تخصصه، ليس هذا ذما لهم، ولكن يقول لك انتبه، أردت أن تطلب الحديث فلا يكون همك طلب العالفة، خذ الأسانيد العالية ولكن ابحث عن صنعة الحديث الأصيلة. فنقول هو الذي هو عندي الذي أضر بالصنعة، فإنه اقتضى الإضراب عن طلب المتقنين والحفاظ. هو ينزل بلدة فيها متقن وفيها حافظ وفيها عالي الإسناد، فيترك هذا وذاك ويذهب إلى علو الإسناد فقط. ولم يكن فيه إلا الإعراض عن من طلب العلم بنفسه وضبطاه بتمييز، إلى من أجلس في المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم طلبا للعلو بقدم السماء. يعني يوضح يقول هؤلاء الذين يتركون المتقنين من المحدثين ومن الحفاظ إلى من يذهبون؟ إلى هذا الذي يعرف بعلو الإسناد. فيقول لو أتدري كيف أتى علو الإسناد إلى هذا الشيخ؟ كثيرا أو غالبا علو الإسناد عنده لأن أباه أو من قام عليه في التربية كان يحب الحديث ويعرف ما معنى علو الحديث، فأتى به صغيرا 7 سنوات مثلا وأجلسه معه، عرفتم؟ وفي نهاية الكتاب أخذ الإجازة معك، فهو عنده 7 سنوات وأنت تجاوزت 20، بعد 40 سنة بعد 50 سنة تكون هذه الطبقة في الغالب ذهبت إلى الآخرة ويتبقى هو، صحيح؟ فهو الآن يعني عالي الإسناد لأنه سمع الحديث صغيرا جدا، تمام؟ صار عالي الإسناد. فيقول هذا عالي الإسناد نعم هو سمع الكتاب، لكن كيف سمع في حقيقة الأمر؟ كان عنده 7 سنوات لا يفهم شيئا من المجلس، صح؟ وكتب اسم، هل تذهب إلى هذا وتترك الذي ذهب وهو قد مثلا درس مبادئ العلوم ثم بعد ذلك تجد الحديث فيفهم ما يقال له من أصول أو من لغة أو من مصطلح وحفظ الحديث على هذا الأساس فيفهم هذا الحديث معل، يفهم هذا الحديث ما معناه، يفهم ما يستنبط من هذا الحديث، فهذا عنده هذه العلوم، وهذا عنده علو الإسناد لكونه طلب العلم أو جلس يسمع الكتب وهو صغير. فأنت تذهب إلى هذا، هذا معنى الكلام يعني يوبخهم يعني. ولم يكن فيه إلا الإعراض عن من طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه، كان كبيرا كان مميزا لما طلب العلم. تترك أنت من طلب العلم بنفسه ليس بأبيه، هناك فرق، لأن أباه قد يأتي به وهو معرض وأنه كاره، مثل إنسان مثلا يحب أن يدخل الأزهر، لماذا؟ علوم، ويسافر ويأتي من بلاد بعيدة، وهناك هنا من يدخل أبوه إلى الأزهر وهو كاره، يقول لا أنا سأحفظ القرآن وأفعل كذا وكذا، يكره، وفي الأخير حتى يخرج من الأزهر ويترك الأزهر، يعني يترك هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. فقد يكون على الإسناد لكن كان يطلب العلم صغيرا، وأيضا قد يكون كارها، لكن هذا الذي جاهد بنفسه وضبط وميز أنت تتركه وتذهب إلى هذا النوع الأخير، إلى من أجلس، ليس إلى من جلس، أجلس أخذ أخذ في المجلس صغيرا، وهذه واحدة لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم، طلبا منك بهذا الفعل طلبا للعلو بقدم السماع الذي هو العلو، يعني تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهو يقول أضر بالظن، وهو فعل في عصور متأخرة مثلا حتى الأزهر مثلا لا يدرس فيها، تريد أن تدرس الحديث فتح المبد فقط، لا تدرس لا إسناد ولا شيء، حتى لو درست المصطلح مجرد أشياء تدرسها وفقط ولا تعرف معناها، تحفظ فقط، سمع الحديث الصحيح الزم الحسن سمع الضعيف، لكن لا تجد من يذهب ويفتح الكتاب، لا يفتحون الكتب السنة أصلا، عرفنا؟ فكلامه صحيح يعني ليس مبالغا فيه. طيب يعني نحن نريد أن نهتم بذلك، يعني أو نتعظ بما قاله، يعني تذهب إلى العلماء الذين معهم علو الإسناد تأخذه سريعا، وقد يكون هو أيضا الحديث فتمكث معه مثل الدكتور أحمد مثلا، وعنده علو إسناد وعنده تخصص في الحديث، والمواد الأخرى طبعا ستطلبها عند أهلها، الأصول والفقه وكذا عند أهلها. طيب فإذا فرغ من أهل مصره فليرحل إلى غيرهم بحسب الحاجة، بحسب الاستطاعة طبعا، الزمن والمال وهكذا، ولا يتساهل في التحمل والسماع، لأنه الآن يريد أن يجمع بسرعة، يحصل العلوم بسرعة، يحصل الحديث بسرعة، يحصل الكتب، سماع الكتب بسرعة، فيقول له أنت الآن سترحل لكن لا تتساهل في التحمل والسماع، إن كنت مثلا تتحمل بتساهل لتسمع، عليكم السلام، لتسمع 10 كتب، لا اسمع 5 على سبيل الإتقان أفضل، فهمنا؟ يعني لو سمعت في رحلتك 5 كتب بإتقان بحيث لما تؤدي لا يكون في سماعك تساهل فيختل الأداء أيضا، فينبغي أن تترك هذا التساهل حتى لا تضيع رحلتك، لأنك إن تساهلت في التحمل ممكن يتركك الناس، يترك السماع منك، هذا عنده تساهل، فالإسناد فيه خلل، الإسناد فيه خلل، واضح الكلام؟ ويستعمل ما يسمعه. نحن في صفحة 373، ويستعمل ما يسمعه من الأحاديث المراقبة في الخير، يعني لا يكون هامه أن يسمع ويصير مدرسا أو شيخا أو شيء، لا هو يعني يسمع الخير، وقصه الله سبحانه وتعالى بسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعمل بها، فهمنا؟ يعني لما يسمع مثلا أحاديث الزهد في الدنيا، أحاديث الأذكار، يكثر من الذكر، من الأخلاق الفاضلة وهكذا، ويستعمل ما يسمعه من الأحاديث المراغبة في الخير، لا يكون همه الرواية فقط، ما لم تكن موضوعا، أنا بتاكل الموضوع اللي الناس يعني حديث الموضوع هذه يعني في الصحيح والحسن والضعيف ما يغني. يعني نحن نقول الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال فالضعيف فلماذا نصل إلى الموضوع؟ أو تقتضي إثبات شيء من الأحكام لا على الوجه، يعني يستعمل ما يسمعه من الخير إلا أن تكون هذه الأحاديث موضوعة، أو تقتضي إثبات شيء من الأحكام ليس على الوجه الشرعي، ليس على الوجه الشرعي. ينتقل الآن إلى من الأداب مع الشيخ. الشيخ طبعا هو إنسان، يعني ليس ملكا وليس مصنوعا من حجارة، هو إنسان، فيفرح ويحزن ويغضب وينشغل ويهتم، قد يكون عنده مشاكل في الأسرة، عنده بعض أولاده مرضى، مسافر، متغيب، وهكذا. وليعظم الشيخ طبعا، وهذا من إجلال الله. يعني لماذا تقبل حجر الأسود؟ هو حجر، صحيح؟ لأننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر، فالإنسان طبعا هو أفضل من الحجر. فإن وضع الله سبحانه وتعالى فيه العلم الذي هو ميراث النبوة أصلا، فينبغي تعظيم ما بداخل هذا الشيء، هذا أولا. ثم بعد ذلك أنه سيعطيك هذا الميراث. والإنسان إذا صنع إليه خير من أمور الدنيا فإنه يشكر الناس، فإن كان المعطى إليك هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وكنت تعرف ما معنى الميراث، فحينئذ ستحب هذا الإنسان الذي أعطاك هذه الهدية الكبيرة. غالي واضح، ولا يثقل ولا يطول تطويلا يضجر، يعني لا يثقل على الشيخ، يعني ينبغي مراعاة. إن كان منبسطا فامكث معه كثيرا، إن وجدته منشغلا أو مضطربا أو ينظر في الساعة يكون عنده موعد فامكن عليه، ولا يطول تطويلا يضجر، يعني يجعله مغتما يتضايق منه، يضيق صدره، ولا يستعمل ما قاله بعض الشعراء. هو يعلم أن بعض الطلبة يطول، فإذا قيل له لا تطول على الشيخ يحتج بهذا البيت من الشعر، فهو يقول لك لا تستعمل ما قاله بعض الشعراء. ماذا قال بعض الشعراء؟ الشاعر يقول: أعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلتقيك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالة رحت عنه وأنت صفر اليدين. أعنت الشيخ فعل أمر من العند وهو المشقة، يعني شق عليه. بماذا؟ بالسؤال، سأله كثيرا، فيقول لك إذا شققت عليه بالأسئلة ستجد ثمرة ذلك. ما هي الثمرة؟ جواب الشرط تجده سلسا، هذا الجواب. أعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا، سيكون سلسا معك ويحبك ويقربك، يلتقيك بالراحتين. الراحة هي باطن الكف، يعني يلتقيك هكذا: مرحبا فلان أتى، هلم تعال أنا أحبه، اجلس هنا بجانب. يقول لو أثقلت عليه بالأسئلة ستجد يبحث عنك، وإذا لم يحضر المجلس يقول أين فلان، لماذا لم يحضر فلان. فيقول أعنته حتى تكون يعني من المقربين لديه. وإذا لم تصح صياح الفكالة، الفكلة هي المرأة التي فقدت ولدها، طبعا المقصود هنا الصياح في العلم وفي المسائل، فهمنا؟ وإذا لم تصح صياح الفكالة يعني في المناقشة ويرتفع صوتك كأنك امرأة تصيح على ابنها الذي مات، إن لم تفعل ذلك رحت عنه، مضيت وتركت هذا العالم وأنت صفر اليدين. صفر يعني خالي، صفر يعني شيء مثل صفر في الدرجة، خالي، خالي اليدين. ومنه الصفير لأنه صوت لا حرف فيه، لا حروف فيه. فهو يقول إياك أن تأخذ هذا الشعر وتعمل به. فالآن هو تكلم على النوايا مع الله، يعني علاقة الطالب بالله سبحانه وتعالى، تصحيح النية والعمل بالأحاديث وهكذا. ثم انتقل إلى من تأخذ عنه، ثم ينتقل إلى الأدب مع الأصدقاء والأصحاب، إنك لا تطلب العلم واحدا، صحيح؟ فهناك تحدث بعض المشاكل، مزاحمة مثلا، هذا يريد أن يجلس هنا وهذا يريد أن لا يجلس، هذا مثلا يريد أن يسأل وهذا يتكلم بصوت عالي، يقول له اسكت ويقول له ليس لك دخل أنا أتكلم، والشيخ هو الذي يقول لي اسكت أو لا، وهكذا. قد يكون في بعض المجالس قد تحدث منازعات من أجل المشاكل العلمية سواء في العقيدة أو في الفروع، وهذا النووي يعني إيه ذكرها في مقدمة المجموع. أحيانا الطلبة يتنازعون، هذا شافعي وهذا حنفي مثلا، تأتي مسألة وتشغب بعضهم على بعض. الآن مع الطلبة أيضا تأتي مشكلة وهي الحسد. الحسد يحدث هذا في الجامعة مثلا، إنسان مثلا دخل الجامعة، دخل كلية في أول سنة، هو يضع في ذهنه أنه يريد أن يكون معيدا. تعرفون المعيد؟ يعني يتفوق يكون الأول على الدفعة فتعينه الإدارة معيد، صحيح؟ فطالما يريد أن يكون معيدا معناه أنه لابد أن يكون الأول، صح؟ أو الثاني على الأكثر. طيب أنا أريد أن أكون الأول، عندي معلومات حصلتها أنا من الخارج، أو أنا استمعت إلى الدكتور وأنت كنت غائبا فلم تحضر، فتقول ماذا قال الدكتور بالأمس، الآن أنا أريد أن أكون الأول فلا أعطي. هذا واقع، يعني هذا واقع سواء في العلوم الشرعية أو في غيرها، لا يعطي شيء، فهمنا؟ فهذا أيضا يعني حتى قبل إنشاء الكليات والجامعات كان أيضا هناك هذا الحسد عند الناس، ولذلك هو ينص عليه، وليفد الطلبة بعضهم بعضا، يعني هناك فائدة يعطيها له، يقول الشيخ مثلا في الدرس الماضي أنت كنت غائبا هو قال كذا وكذا وكذا، أو أشار إلى كتاب نشتريه وهذا كتاب مفيد في باب كذا، فهمنا؟ وهكذا. ليس عندي الكتاب، ممكن تصور لي مثلا بعض الصفحات وتعطيني إياه، وهكذا. وليفد الطلبة بعضهم بعضا، عرفنا؟ ولا يمنع السماع. السماع قلنا قبل ذلك أن السماع يكون مكتوبا في كتاب. السماع هو إثبات الحضور مثل الغياب، لكن كان الغياب لا يكتب في ورقة مستقلة، كان في الغالب يكتب على النسخة. حضر كل أو سمع هذا المجلس فلان وفلان ويكتب الأسماء. قد يكون الكتاب موجود في مكتبة مثل الرواق مثلا، رواق المغاربة في كتاب، قد يكون أنت ليس عندك هذا الكتاب، خاصة إن كان كبيرا مثل مسند أحمد كما ذكرنا قبل ذلك. وأحيانا يكون أنت عندك الكتاب وأخوك ليس عنده الكتاب، قد كان ينظر معك أو لا. المهم أنت كتبت السماع في كتابك، بعد ذلك أنت تريد أن تروي الكتاب. طيب ما الدليل على أنك سمعت هذا الكتاب من الشيخ فلان؟ السماع. أين السماع؟ عند بعض الطلبة، فأنت تذهب إليه وتقول يا فلان مكني من السماع حتى أثبت للناس أنني أروي هذا الكتاب أيضا فيسمعون مني. فالآن لو أعطاك السماع يبدأ التلاميذ يستمعون إليك ويحضرون المجلس، ولكن هو يريد هو أن يحضر له الطلبة فقط وأنت لا، فلا يعطي فيبخل عليك. فهمنا؟ ولا يمنع السماء. ولا يمنع الحياء والكبر عن كثير من الطلب، لأنه هو يطلب العلم. الآن أنت تطلب العلم مثلا وأنت عندك بلغت مثلا 20 سنة مثلا يعني. فستطلب العلم من المشايخ ممن عنده 30 و40 و50 و60 و70، صحيح؟ وأنت تطلب العلم طبعا يتقدم بك السن، كان عندك 20 سنة وكنت تطلب 30، بعد 10 سنوات سيكون عندك 30 سنة، فتأتي إلى من هو عنده 30 سنة فتستحي أن تطلب منه لأنه مثلك، فتترك هذه الطبقة وتقول لا أسمع من 40 و50. إذا مضت بك السنون يكون عندك 40 سنة، تقول لا أسمع من 30 ولا من 40، أسمع من 50 فقط. وقد يكون هناك بعض الطلبة يعني متفوق في مادته ويكون هو أصغر منك سنا، فهم؟ كما أنت يعني لو رجعت إلى بلادك وتجلس مثلا في المجلس أو شيء، سيكون هناك أناس أكبر منك بكثير، أصحاب والدك أو جدك حتى يستمعون إليك، صح؟ هل ستؤدي إليهم؟ تؤدي إليهم. وكذلك إذا امتدت بك العمر ثم وجدت من يفيدك فلا بأس أن تذهب وتحضر له. ولا يمنع الحياء والكبر عن كثير من الطلب، يطلب، لأن الطلب طلب العلم لا نهاية له، وأنت تطلب العلم ستجد الكبير والصغير وهكذا. فلا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر، ومن رق وجهه رق علمه. الرقة يعني رقة الوجه يعني كناية عن الحياء. الحياء يكون في الوجه في العين، وإذا استحي الإنسان يحمر وجهه، فإذا استحي يرق علمه، لا يكون عنده علم كثير. فالرقة يعني هي الدقة يعني والقلة. ولذلك يقول وليكتب ما يستفيده ولو أنه ممن دونه، دونه في السن، دونه في المرتبة. ممكن تكون أنت مثلا بعد يعني تخرجت من الكلية وهذا ليس متخرجا، أو يكون أنت معك شهادة مثلا ماجستير أو دكتوراه وهذا ليس معه، فهم؟ لا، وليكتب ما يستفيد ولو أنه ممن دونه، سواء في السن أو في الشهرة أو في المنزلة أو في أي شيء أو في المنصب. ويسمع الأجزاء والكتب على التمام. الأجزاء الحديثية طبعا تكون صغيرة، تكون عامة أو أحيانا تكون متخصصة في شيء من الأشياء مثلا، مثلا جزء بر الوالدين، كل الجزء يتكلم عن بر الوالدين، فهمنا؟ ويسمع الأجزاء والكتب مثل الشمائل مثل البخاري على التمام، يعني تسمع الكتاب كاملا لا تذهب، لأن ممكن تذهب تذهب مثلا تسمع أول الشمائل ويعطيك شيخ الإجازة وتمضي، تذهب تسمع أول الترمذي ويعطيك شيخ الإجازة وتمضي، نكون معك أسانيد، أسانيد كتب الست، وأنت لم تقرأ ولا كتاب في حياتك على شيء، فهم؟ ويقول على التمام كاملة، لا يكتفي بالأول إلا إذا كنت ستسافر مثلا، أحيانا الإنسان يأتي سيسافر فيطلب الإجازة من الشيخ ببقية الكتاب وهكذا. ولا ينتخب إذا أمكنه ذلك، طالما يستطيع أن يسمع الكتاب تاما لا ينتخب على الشيخ. نقول الانتخاب يعني سيكتب بعض الأحاديث التي من الكتاب أو من عند الشيخ، ولا ينتخب إذا أمكنه ذلك. لكن قلنا إن كان مسافرا ولا يستطيع فينتخب حينئذ، تكلمنا عن مسألة انتخاب قبل ذلك، صح؟ ولا ينتخب إذا أمكنه ذلك. فإذا اتسع مسموعه يعني سمع كتبا كثيرا، الآن هو سمع كتبا كثيرة، كتب الستة والمسانيد والمعاجم وهكذا، فإذا اتسع مسموعه يعني ما سمعه من الكتب بحيث يكون كتابة الكتب كاملة كالتكرار. الآن بعد أن سمع هذه الكتب الكبيرة الكثيرة لو ذهب يسمع كتابا آخر سيكون كالتكرار بالنسبة له، ليس فيه جديد. لماذا ليس فيه جديد؟ لكثرة ما كتب، لكثرة ما حصل، واضح؟ بحيث يكون كتابة الكتب كاملة كالتكرار، فحينئذ ماذا يفعل؟ فلينتخب في هذه الحالة بعد أن يكتب الكثير، فلينتخب ما يستفيد، إن لم يستطع أو لم يفهم الاستفادة يستعين بالحفاظ الذين ينتخبون له، واضح؟ وكذلك إذا قلت ذات يده، يعني كان فقيرا ليس عنده نفقات كثيرة يسافر بها أو يمكث بها زمانا طويلا في البلد الذي ينزل فيه يستمع من العلماء، أو ليس عنده ثمن الكتب ثمن الأوراق، أو قل الزمن عند أخذ الكتب كاملة لا يستطيع أن يمكث في هذه البلد إلا 3 أيام فقط، فلينتخب. وقد كان الناس على ذلك، يعني بحسب أحوالهم، حسب أحوالهم. الآن يذكر لنا المنهج، وليقدم العناية بالكتب الستة. كتب الستة مجموعة فيها أصول الإسلام، معظم أحاديث أو الأحكام مذكورة في هذه الكتب، فليبدأ بها، خاصة أنها مصنفة على الأبواب فيستطيع الاستفادة منها بسهولة. حديث الطهارة معا، حديث الصلاة معا، حديث الصوم معا وهكذا. لكن المسانيد لا تعرف أين يوجد هذا الحديث، خاصة يعني عند عدم وجود الفهارس. وليقدم العناية بالكتب الستة، العناية بالكتب الستة سماعا ودراسة وفهما وهكذا. لذلك لم يقل إيه وليقدم السماع، لا، العناية، فكلمة العناية أشمل من السماع، لا تسمع فقط. ومقدمها يعني مقدم هذه الكتب الستة الصحيحان البخاري ومسلم، ثم كتب المسانيد مثل مسند أحمد بن حنبل مثلا، إمام أحمد له مسند كبير قريب من 30,000 حديث، وكتب العلل بعد ذلك يحتاج إلى معرفة العلل، لأنه ليس راويا فقط بل هو يريد أن يتعلم ما في الأحاديث، ما هو الصحيح منها وما هو المعلل وهكذا، فكتب العلل تفيد. وكتب الضبط لمشكل الأسماء والمؤتلف والمختلف. طبعا الأعلام كما يقولون لا يدخلها قياس ولا تعرف بالسياق، هو بحسب ما سماه أبوه. إنسان أبوه سماه علي، وإنسان أبوه سماه علي، امرأة أبوها سماها نسيبة، وامرأة أبوها سماها نسيبة. فإذا كتبت أمامك هل هي نسيبة أو نسيبة، هل هو علي أو علي، لا أعلم. حتى لو جئت بسيبوي لا يعلم، يعني هذا متوقف على السماع فقط، صح؟ يعني من الأسماء أو من الكتب أيضا التي يهتم بها الطالب، الكتب التي تضبط له الأسماء وتعرفه كيف يفرق بين هذا وذاك. وليتقن ما أشكل عليه، يعني وهو يطلب العلم الأحاديث سواء في الأسانيد أو في المتون، إذا أشكل عليه شيء يحاول أن يعلم ويفك هذا الإشكال حتى يصل إلى درجة الإتقان، وليذاكر بما عنده، يعني يذاكر غيره من الطلبة، فهذا يثبت العلم ويثبت الحفظ، مذاكرة العلم مع غيرك، يعني مع غيرك. ويشتغل بالتصنيف والتخريج إذا كان أهلا لذلك، فإنه يبدأ يصنف الكتب ويذكر تخرج أحاديث كتب غيره أو لنفسه، حينئذ يبدأ يجمع ويطلع على الكتب، ويبدأ إن كان سيحكم على الأحاديث يبدأ يصحح ويضاعف، وتوجد له الإشكالات العملية أمامه. لكن إن كان يدرس وينتهي الأمر، يعني هذا لا يقوي ذاكرته ولا يقوي اشتغاله بالعلم والوقوف على الأحاديث، لا من ناحية الفقه ولا من ناحية الدراية، ويشتغل بالتصنيف والتخريج، فهو من أعظم الأشياء عونا له على الحفظ. كان يريد الحفظ يديم النظر في الكتب، إذا أدام النظر في الكتب فهذا يعين على حفظ الأحاديث. قال ولتكن عنايته بالأولى، فالأولى من علوم الحديث، علوم الحديث كثيرة، فأنت لابد أن تعتني بالأولى فالأولى. وما هو الأولى؟ هو أرشدك. قال ونحن نرى أن أهم هذه العلوم ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث، يعني وضعيف طبعا، إذا عرفت الحديث الصحيح إذا تعرف تحكم على الضعيف والموضوع إلى آخره. لأن الأحكام في الغالب أنت ستأخذها من كتب الفقه، طيب فالفقه يعني فقه الأحاديث أو الفقه عموما إذا أخذته من فقيه يعني يكون أمكن، يكون هو متمكن في هذه المادة، صحيح؟ لكن معرفة الصحيح والضعيف من الحديث لا يوجد إلا عند المحدث، صحيح؟ فأهم شيء وأنت تدرس المصطلح تدرس ما يؤدي بك إلى أن تعرف بنفسك كيف تصحح الحديث وكيف تضعف الحديث، أو على الأقل تفهم ما يقوله المحدث كالبيهقي والترمذي لما يعلل تكون فاهما لما يقول. فهمنا؟ وإلا لماذا تدرس الحديث؟ صح؟ الفقه أنت تدرسه من كتب الفقه. ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات والتكملات من هذه العلوم وغيرها مع تضييع المهمات، لم تصل إلى هذه المرتبة معرفة الصحيح والحديث وتبدأ تقول مثلا سأسمع جزء كذا على الشيخ فلان وجزء كذا على الشيخ فلان. لا، يعني هذه الأجزاء ما أهميتها، يعني أهم شيء من حيث المتون قلنا الكتب الستة ثم المسانيد. وبالنسبة للمصطلح أهم شيء أن تتوصل بالأنواع التي فيه التي توصلك إلى معرفة الصحيح من غيره. فهمنا؟ هذا يعني ما أجمله من الأداب. طيب، بحسب ما ذكر هنا يعني أهم شيء من أنواع علوم الحديث، كيف يدرس الطالب المصطلح؟ يعني يدرس المصطلح من ناحية تطبيقية، يعني ونحن نقرأ الكتب نركز كيف نطبق هذا الكلام، كيف نطبق هذا الكلام. يعني مثلا الحديث الضعيف، كيف نعرف هذا الحديث الضعيف؟ كتب التراجم، تفهم ترتيب كتب التراجم، ما الفرق بين مثلا كتاب مثلا جرح والتعديل لابن أبي حاتم، ما الفرق بينه وبين التاريخ الكبير، ما الفرق بينه وبين ميزان الاعتدال الذهبي، وهكذا. فهمنا؟ يبقى تدرس المصطلح من ناحية تطبيقية، والتراجم كتب التراجم مثل ميزان الذهبي، مثل الكامل لابن عدي، مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. أيضا من المفيد الكتب المسندة المبينة لأحكام الأسانيد والعلل، يتكلم عن ذلك الترمذي، أقل منه أبو داود، يتكلم عنه البيهقي في السنن الكبرى. السنن الكبرى مهمة لأنها فيها أحاديث الأحكام وهي كبيرة، وجمع ما كان قبله من الصحيحين ومن السنن أيضا، وهو يتكلم عن الأسانيد. السنن الكبرى أيضا تفيدك وتعلمك كيف تحكم على الأسانيد والعيلة. هناك طبعا كتب عيلة مفردة مثل العيلة للترمذي، وفي عيلة ابن أبي حاتم، ومن الكتب الجيدة جدا شرح ابن رجب لعيلة للترمذي. هذا كتاب يعني لابد لطالب الحديث أن يقرأه ويفهمه، لأنه فيه درر يعني. ثم بعد ذلك تتدرب وتراجع من يفهم في هذا الأمر. واضح الأمر؟ بعد ذلك انتقل إلى الباب الرابع في آداب كتابة الحديث. كيف تكتب الحديث؟ طبعا الكتابة، فلم يكن هناك مطبوعات، الكتاب أنت تكتبه بنفسك أو تدفع مالا لناسخ ينسخه لك. أنت مثلا الآن ستقرأ كتاب مثلا شمائل الترمذي، إما أن تنسخه بنفسك قبل أن تذهب وتسمعه على الشيخ، وإما أن تطلب من ناسخ ينسخ لك الكتاب، أو تذهب إلى السوق وتشتري. يعني في العصور المتأخرة صارت الكتب تباع في السوق، لكن لا تستطيع أن ترويها، لأن لابد يكون لك إسناد إليها، صح؟ يعني أنت حصلت على الكتاب لا تستطيع أن ترويها، لابد من إسناد. فلم يكن لك إسناد هي وجادة مثلا، فهم؟ فلا تستطيع أن تقول مثلا قرأته على فلان أو أخبرنا به فلان، لكن تقول بلغني وهكذا. لكن على كل حال إذا الكتاب كان يكتب، سواء كان موجودا في السوق هو مكتوب باليد، صح؟ لا يوجد طباعة، أو سينسخه لك كاتب أو أنت الذي تنسخه، المهم أنه سيكتب باليد، وأنت تكتب الأحاديث هناك آداب معنوية وهناك آداب حسية يجب أن تتعلمها، لأنك ستقابل مشاكل وأنت تكتب. مثل ماذا؟ مثل مثلا أنت كتبت الكتاب ثم تريد أن تسمعه من الشيخ، فأنت الآن معك كتاب نسخته أو اشتريته من السوق، تمام؟ واضح إلى هنا؟ واضح كلام؟ طيب شمال الترمذي مثلا يعني، والآن الشيخ سيقرأ وأنت معك نسخ كما تفعل أنت الآن، تقابل والشيخ مثلا يقول كذا، هذه الكلمة خطأ، وتصوب نسختك. سنفترض أن هناك حديث كامل سقط من نسختي، يعني أنا قرأت حديث وأنت تقول لا هذا الحديث ليس موجودا عندي، اكتبه، تمام؟ السؤال الآن أين ستكتب هذا الحديث؟ فيعرفك مثلا هذا الحديث الذي سقط، هذا السقط كيف ستكتبه، ويبين لك كيف ستكتب هذا السقط. كان هناك كلمة تريد أن تضبطها، كيف تضبط هذه الكلمة حتى لا تخطئ فيها؟ كلمة غريبة لا تعرف ما هو الضبط، الآن أنت عرفت الضبط فكيف تضبطه، وهكذا. إذن هو يتكلم عن بعض الأشياء التي كان يحتاج إليها من يكتب الحديث ليضبط الكتاب لحل المشاكل التي ستقابله وهو ينسخ ويقابل على الشيخ بعد ذلك. معظم هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء الآن نحن لا نحتاج إليها. قد يقول الإنسان لماذا أدرسها، الكتاب الآن يطبع وينتهي الأمر، لكن الكتاب المطبوع أيضا ممكن يكون فيه سقط، فممكن تستخدم الوسائل التي يقولها هنا. الأقوى من ذلك أن تحتاج إلى قراءة مخطوطات، فلما تفهم كيف كانوا يكتبون، لما تجد في المخطوطة ستعرف ما معنى هذه الدائرة، ما معنى هذه العبارة، هذه العبارة أين موقعها، أو كتبت خارج الكتاب، لأن أنت الآن معك كتاب هناك فيه بياض، صحيح؟ على الجانب أهو. أحيانا تجد فيه كلاما، هذا الكلام الذي تكتبه أنت الآن في الشرح أين موقعه هنا؟ يعني أنت الآن لما تريد أن تذكر أمام كلمة شرحها، أحيانا بعضكم يكتبه بالأرقام، واحد كذا، اثنين كذا. طيب قديما كيف كان يذكر الشرح، كيف كان يذكر السقط، وهكذا، فهمنا؟ وطبعا الكتابة كانت في القديم غير منقوطة، فالسين مثل الشين ليس عليها نقاط، الباء مثل النون، مثل الياء، مثل التاء، مثل التاء، مثل الطبق هكذا فقط، أين النقاط؟ لا توجد. بعد ذلك بدأوا يضعون نقاط، لكن الناسخ من السرعة لأنه يريد أن ينسخ بسرعة لأي سبب، ينسخ بسرعة فأحيانا ينسى هذه النقاط، فما زالت الكلمة تحتمل أن تنطق هكذا وتنطق هكذا، فأنت الآن كيف تضبطها حتى لا تنسى؟ إن بعد 5 سنين ستعود إلى هذا الكتاب، هذه الكلمة ما هي؟ هذا الحرف هل هو سين أو شين؟ تمام؟ عرفنا؟ فيقول باب الرابع في آداب كتابة الحديث، قال ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلق، لا سيما هذا الفن، يعني يكون متقنا وضابطا لكل العلوم التي يكتبها، وخاصة هذا الفن، لأننا نحن نتكلم الآن عن الحديث. لماذا يقول؟ لأنه بين إسناد ومتن. الحديث مقسم إلى إسناد ومتن، والمتن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل. تغيير المتن سيؤدي إلى أن الرسول قال كلاما هو لم يقل، أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه. طيب، وأما الإسناد ففي أسماء الرواة الذي لا يدخله القياس، كما ذكرنا علي وعلي ونسيب ونسيب، ولا يستدل عليه بسياق الكلام، لأن سياق الكلام أحيانا يبين، هذا يبين مثلا في النحو، هذه الكلمة لو كان الفعل مبني المعلوم إذن هذا فاعل، كان مبني المجهول إذن هذا مفعول أو نائب فاعل، واضح؟ لكن هذا علي هذا ولا علي لا يدل على شيء، لا ولا يستدل عليه بسياق الكلام ولا بالمعنى الذي يدل عليه باللفظ. وقد اختلف الناس هل الأولى ضبط كل ما يكتب أو يخص الضبط بما يشكل، يعني يكتب حرفا حرفا مثل القرآن، يضبط الكلمة حرفا حرفا مثل القرآن، أو يضبط الحروف فقط التي يكون فيها إشكال. فهمنا؟ فقيل يضبط كل الكلام. لماذا؟ قال لأن الإشكال يختلف باختلاف الناس. أنت تقول هذه الكلمة معروفة، هذا الإعراب واضح جدا، لكن يأتي بعدك إنسان لا يفهم هذا الإعراب، فهو بالنسبة إليك الإعراب سهل، لكن لغيرك غير سهل. فيقول لأن الإشكال يختلف باختلاف الناس، فقد يكون الشيء غير مشكل عند الكاتب ويكون مشكلا عند من يقف عليه ممن ليس له معرفة، يعني باللغة. وقيل إنما يشكل ما يشكل، الذي يحدث إشكالا وأتردد فيه وأتحير، هذا هو الذي يشكل، أما كلمة ليس فيها شيء فتترك. فإن في ضبط الكل عناء تعبا، يعني تعب، يعني بعض الناس حتى يضبط كلمة في يضع تحت الفاء كسر، مع أن فيه يعني معروفة خلاص، صح؟ وقد يكون بعضه لا فائدة فيه، واضح؟ ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية. أين الحاشية؟ هو البياض الذي على جانب الكتاب، عرفت؟ واضح؟ فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرف. مثلا كلمة ايه؟ اكتب على السبورة بس بخط كبير. كلمة عليين لكن بدون نقط. عين لام يا نون بس. مثل هذه الكلمة. اجلس خلاص. فهذه الكلمة يعني مثلا نقول صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين، يعني الذي يجلس من صلاة المغرب إلى العشاء يكتب في كتاب مع الملائكة الأبرار، كتاب في عليين. أو هذه الكلمة في عليين، إن لم تسمعها مني ماذا كنت ستقرأها؟ لا تعرف صحيح؟ صح. وهو يقول لك أنت الآن إذا سمعت ينبغي أن تضبط، لأن الكلمة ستكون هكذا، فإلا أن تضبطها بعد سنة تنظر فيها تنسى ما هذه الكلمة، فيقول لك اضبطها. يكتبونها في الهامش أو في الحاشية يعني مفرقة حرفا حرفا مضبوط. لماذا؟ لأنها قد تقرأ غلس. الغلس آخر ظلمة الليل، كان يصلي الصبح بغلس يعني يعجل في أول الوقت. فالغلس غين لام سين، فهذه الأسنان كأنها سين سين غلس. ولذلك لما تقرأ في التصحيف بعضهم صحف هذا الحديث الذي ذكرته، صلاة في إثر صلاة قال كنار في غلس، يعني كأنها نار تضيء الظلمة التي في آخر الليل. المعنى صحيح لكن هو تصحيف طبعا. يقول صلاة في إثر صلاة كنار في غلس، كأنك تمسك النار وتضيء بها الطريق في الظلام. صح؟ هي صلاة تضيء صحيح. هذه كلمة. فالآن مكتوب عليين قد تشتبه بغلس، فماذا يفعل؟ هو يأتي في الحاشية في الهام ويكتبها حرفا حرفا ويضبطه. تفعل هنا أو هناك يعني في أي قلم معك حرف حرف، يعني العين وحدها عين فقط. لا بعيد عنك، كأنك تكتب في الحاشية يعني. أيوة. لا ابعد، لأنك ستفرق الكلمة. عين تمام، أيوة، لام يا نون ضع النقطة، اضبطها بالأحمر بقى. أي أيوة. كسرة لام مشددة مكسورة مشددة. ماشي نون خلاص هكذا واضح. لماذا؟ حتى إذا أتى بعد ذلك واشتبت عليه الكلمة يقرأها من هنا عليين. واضح؟ فيفرق حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرف. فأنت الآن ممكن تستفيد، ربما تأتي معك كلمة تضبطها هكذا. إن لم تحتج إلى ذلك على الأقل لو كان معك مخطوط ووجدت حروفا هكذا تقول ما هذه الحروف؟ صح؟ الآن ستبحث في نفس السطر عن نفس الكلمة التي تشتبه بهذه الحروف وتقول نعم هو أراد أن يبين هذه الكلمة. إذن فهذا سيعطيك كيف تقرأ المخطوطات. واضح؟ ورأيت بعضهم إذا تكررت كلمات أو كلمة يكتب عددها في الحاشية بحروف الجمل. يعني أحيانا تأتي كلمة فتكرر، تكرر مرتين. في كلمات مكررة مرتين في القرآن، سورة المؤمنون: هيهات هيهات لما توعدوا، هيهات هيهات لما توعدوا. نحن طبعا القرآن معروف، لكن لو هذه الكلمة في الحديث أحيانا تظن أن الكاتب ناسي وكرر الكلمة مرة أخرى، وأن الحديث فيه هيهات فقط مرة واحدة. عرفنا؟ يعني هيهات بالنسبة لنا معروفة لأنه قرآن، لكن ممكن مثلا الرواية فيها تكرار، فنظر إليه فقال سبحان الله سبحان الله، فأنت تقول لا، هي سبحان الله واحدة فقط. فإذا أردت أن تنقل مثلا من كتاب الشيخ ستكتبه مرة واحدة وتقول فقال سبحان الله وتكمل مرة واحدة وتكمل. فالآن هذا الناسخ يعني يعلم أنه سيدور في عقلك هذا الاحتمال، فيريد أن يبين لك أن هذه الكلمة مكررة في الرواية. أنا لم أنسى وأذكرها على سبيل النسيان والسهو، ولكن هي مكررة في الرواية، قد تكون مرتين قد تكون أكثر. مثلا بعض الحفاظ يسأل عن شخص فيقول فلان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة خمس مرات. فأنت الآن تقرأ في الكتاب المخطوط طبعا الكلام على القديم أو حتى في الحديث، فتقول سئل عنه فقال فلان ثقة ثقة ثقة ثقة، هو كانوا يقولون ثقة وانتهى الأمر. إذن هذه زوائد يضرب عليه، فهم؟ فهو يقول لا، هذه الكلمة مكررة الآن خمس مرات، فهو يريد أن ينبهك. الكتاب موجود فيه فقال فلان ثقة ثقة ثقة خمس مرات، وهو يريد أن ينبهك في الحاشية إلا أن هذه الكلمة مكررة خمس مرات صحيح في الرواية، ولا تظن أن فيها تكرارا على سبيل السهو. فقال يكتب عددها في الحاشية بحروف الجمل. الجمل يعني كانوا عندنا حروف اللغة لها طريقتان على سبيل الحصر: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، وهذه التي نعرفها. قبل ذلك كان الذي عنده النسخة هذه موجود في الحاشية عنده، قال هو طريقة يستخدمها المنجمون وتستعمل فيها الأرقام بدلا من الحروف. فالحرف ألف يمثل الرقم، الرقم واحد، والباء اثنين، وهكذا طبقا لترتيب حروف أبجد هوز. أبجد هوز هذه كانوا يتعلمونها الناس كما تقول مثلا أنت في اللغة الإنجليزية لما تتعلم A B C، فكانوا يقول أنت تريد حروف العربية بهذه الطريقة قبل أن تأتي الطريقة الأخرى وهي ألف باء تاء ثاء جيم حاء وهكذا. فهو يقول أبجد هوس حطي كلم إلى آخره. فاخترعوا طريقة، قالوا الحروف الأولى نمشي معها من واحد إلى تسعة. أنت عندك أبجد هوز ألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء فاء، صح؟ طيب الذي ليس معه النسخة ينظر فيه نسخة أخرى، يعني إلى حرف الطاء من واحد إلى تسعة. إذن الألف واحد، الباء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، واو ستة، زاي سبعة، حاء ثمانية، طاء تسعة. إذا أردت أن أكتب من واحد إلى تسعة أختار الرقم الذي أمامه. عرفنا؟ بعد ذلك من الياء إلى الصاد عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، إلى تسعين. الصاد ب90، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المئات، فالقاف ب100 والراء ب200 والشين 300 إلى أن نصل إلى الغين ب1000. إذا الآن أنا معي الألف ومعي العشرات ومعي المئين، فأي كلمة تريد أن تكتبها تكتبها باللغة ويفهم منها الحروف، مثل المثال الذي هو ذكره لك، قال في آخر الكلام مثل شمط شمط. أحيانا تجد ذلك خاصة في الشعر، خاصة في الأشعار، هو الآن يريد أن يقول لك وأنا قد كتبت هذه الأرجوزة مثلا تحفة الأطفال في سنة كذا، فطبعا هو مقيد بالبحر وبالقافية، فلا أستطيع أن يكتب في سنة 1305، صعبة تأتي في الشعر، النثر ممكن خلاص، لكن هو الآن يؤلف منظومة ويريد أن يأتي بكلمة تعبر عن السنة التي صنف فيها هذه الأرجوزة، فيقول وقد كتبته في كذا أو نظمته في كذا، ويأتي بكلمة واحدة. ما هذه الكلمة؟ ما هذه الكلمة؟ ترجع أنت إلى هذه. هو قال هنا مثلا مثل شمطة، أي 349. أنت لو ذهبت إلى شمطة أين الشين؟ الشين في المئات، قاف بالمئة الأولى والراء ب200 والشين ب300، الشين ب300. طب والميم؟ الميم في كلم، بداية العشرات قلنا من أول حرف الياء، الياء ب10 والكاف 20 واللام 30 وميم 40، تمام؟ طيب الآن نريد الأحاد، كتب طاء، الطاء بعد حط آخر الأحاد وهي 9. إذا لما كتب كلمة شمطة أي 349. عرف؟ إذا هو ممكن يكون كتب كلمة غريبة في الحاشية وأنت تقول ما معنى شمطة هذا؟ ما علاقة شمطة بالمكتوب هنا؟ لا تعلم. فهم؟ فهو يقول انتبه. أحيانا إذا أرادوا أن يكتبوا رقما فيكتبونه بهذه الكيفية، يسمونه حساب الجمل. هذا تستفيد يعني أنت في المنظومات، لما تحفظ بعض المنظومات أحيانا في آخرها يقول ونظمته في، ويكتب كلمة واحدة مثل شمط. وفي الشرح حتى لو عندك شرح للمنظومة يقول لك وهذه بحساب الجمل سنة 745 مثلا، فأنت تقول لا تعلم. فهمت؟ هي سهلة يعني، واضحة ولا غير واضحة؟ ها؟ واضح؟ طيب لكن يعني أنت طبعا تتعجب من حرصهم على ضبط الكلمات وابتكارهم، فهم؟ يعني هو الآن مقيد وعنده مشكلة علمية، كيف يحل هذه المشكلة؟ بدأ يفكر، صحيح؟ وربما كتبوا ما يدل على الضبط بألفاظ كاملة دالة عليه، يعني هناك لفظ ممكن يكتب عبارة كاملة ليدلك على ما المراد بهذه الكلمة. طبعا الضبط الشديد هذا كان يكثر في أول الأمر قبل أن ينتشر النقد، الشين عليها 3 نقاط، الزاي عليها نقطة، النون نقطة من فوق، التاء مثنى من فوق، الياء مثنى من تحت، الباء موحدة تحتية، النون موحدة فوقية. فهمنا؟ لأن تقول لماذا يعني لماذا يكتب جملة من أجل أن يبين هذا الحرف؟ لا، لم يكن هناك نقص أصلا، فلابد أن تتصور العصر الذي كان يكتب فيه هذا الكلام. فهمنا؟ مثاله ماذا؟ مثاله قال عبد الله بن إدريس: كتبت حديث أبي الحوراء. الحوراء تعرفون الحوراء؟ بالحاء. أبي الحوراء يعني بالحاء، والحوراء هي إيه؟ المرأة التي يشتد بياض سواد العين ويشتد بياض العين فيها، تكون عينها واسعة والسواد شديد والبياض أيضا شديد، فهذه الحوراء. فعبد الله بن إدريس يقول إيه: كتبت حديث أبي الحوراء فخفت أن أصحف فيه فأقول أبو الجوزاء، إن في نفس الطبقة، في نفس الطبقة، واحد كنيته أبو الحوراء بالحاء والثاني اسمه أبو الجوزاء. اكتب أنت بقى عن أبي الحوراء. لا لا لا، هنا هنا تحتها تحتها، عن أبي الحوراء. لا بدون نقطة. هو الآن يكتب عن أبي الحوراء، ممكن بعد سنة ينسى هل هو أبو الحوراء أو أبو الجوزاء، لأن هناك من كنيته أبو الجوزاء في نفس الطبقة، في نفس الطبقة. يعني لو كان هذا مثلا صحابي وهذا من شيوخي، لا لن يشتبه، صحيح، لكن هذا من نفس الطبقة. فالآن يريد أن يذكر نفسه بأن الرواية هنا عن أبي الحوراء وليس عن أبي الجوزاء. ماذا يفعل؟ هو أخذ يفكر، فصنع صنعا لطيفا يعني. فخفت أن أصحف فيه فأقول أبو الجوزاء، فكتبت أسفله حور عين. أكتب بالأحمر حور عين. أيضا من دون نقص. تمام. حور عين لأن هذا في القرآن فمشهورة أنها حور. وأيضا الحوراء هي مفرد حور. حور الجنة مفردة إيه؟ حوراء. فالذي يسمي ابنته حوراء يعني يشبهها بحور الجنة يعني. فالحور جمع. فلما يقول حور عين فالحوراء مفردها. فهمنا؟ وربما كتبوا ما يدل على الضبط بألفاظ كاملة دالة عليه. هذا مثال يعني. هو لم يذكر مثالا، أنا وجدت هذا المثال قد يكون قريبا منه يعني. عرفنا؟ فهو كتب أسفل حور عين، والذهبي قال لم يكن ظهر الشكل بعده، يعني لم يظهر النقاط والضبط، الحاء الفتحة والضمة والكسرة وهكذا. طيب بعد ذلك قال: ومن أشد ما ينبغي أن يعتنى به أسماء البلاد الأعجمية والقبائل العربية، لأن بها الأنساب، سيقول فلان الأوسي، فلان الخزراجي، فلان الهمداني، فلان الزهري، الهاشمي، الصنعاني. البلاد طبعا الأعجمية كثير من العرب لا يعرفونها، الخراساني مثلا، الترمذي، النسائي. وقد كرهوا الخط الدقيق من غير عذر. إنسان يكتب خط دقيق، طبعا خط دقيق بعد ذلك طبعا لم يكن هناك نظارات يعني، فأنت بعد أن تكبر في السن تنظر لا ترى شيئا، هذه واحدة. أحيانا يشتوي عليك الخط حتى ولو تراه، الخط صار داخلا والنقاط، هل النقطة على الحرف الأول أو الحرف الثاني، تنسى تنسى، وأنت تكتب تظن أنك لن تنسى، بعد ذلك تفاجأ والكلام بخطك أنت. وقد كرهوا الخط الدقيق من غير عذر، إلا يكون هناك عذر، مثلا ليس هناك مكان في الحاشية، أو كما ذكر هو هنا المحقق قال العذر المذكور هو مثل ألا يجد في الورق ساعة، ليس عنده ورق كثير، وأنا الآن أريد سأكتب مثلا 100 حديث وليس معي إلا ورقتان، فسيكتب بخط دقيق، أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه. طبعا لا مش معقول إن هو يسير مثلا بمجلدات كثيرة جدا على ظهر، لأنه إن أجر ناقة لابد أن يكون معه مال كثير، كان يريد معه كتب كثيرة لابد أن يكون معه كثير لتأجير الناقة مثلا، وليس كل طالب حديث كان يذهب إلى البلد بناقة حتى يركبها هو. هو نفسه كان يسير على قدميه، ممكن مثلا كانوا يذهبون إلى اليمن إلى صنعاء إلى عبد الرزاق، يذهبون إليه راجلين على أرجله، هو نفسه لا يجد مالا يحمل به، فكيف بالكتب؟ فهل سيحمل هذه الكتب ويمشي على قدميه إلى صنعاء؟ يكفي أن يحمل نفسه، وبالتالي يكون معه أوراق كثيرة ويدقق الخط، فهم يعلمون ذلك، ولذلك قالوا من غير عذر. قال وكذلك، يعني يكره أيضا كذلك التعليق والمشق. التعليق هو عندك مكتوب هو خلط الحروف التي ينبغي تفقيقتها، والمشق قال هو سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف. بعض الطلبة حتى بعض الطلبة وجدته كنت أخذ الكراس أصحح ما كتبه في الإجابة لا أفهم شيء، ولم أعلم لماذا لا هذا بالذات لا أستطيع قراءة كتابته، حتى يعني فهمت منه، قلت له ما هذه الكلمة فعل، يعني مثلا كلمة إن شاء الله تدخلون المسجد الحرام، إن كلمة، إن كلمة، شاء كلمة أخرى، فهو يكتبها ألف نون شين، كلمة إن شاء. عرفنا؟ عرفنا السورة؟ ولا نكتبها؟ واضح السورة؟ طيب عرفنا؟ يبقى خلط الحروف التي ينبغي تفريقتها، النون في كلمة والشين في كلمة. والمشق قال هو سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف، بحيث مثلا يكتب عمرو، عمرو عين ميم راء واو، فلابد أن يكون حرف الواو قريبا من الراء حتى أعرف هذه عمرو، لكن هو أحيانا يكتب عمرو ويأتي إلى حرف الواو ويكتبها بعيدة، أنت تظن أن هذه الواو حرف عطف للكلمة التالية. عرفنا؟ وكذلك التعليق والمشق، وجعلوا خلاص وجعلوا علامات للإهمال والإعجاب. نحن دللنا لم يكن هناك حروف، ثم بعد ذلك بدأت الحروف تتطور، لكن مع ذلك خوفا من أن يأتي ناسخ فلا يفهم الكلام فيصحف، كانوا يجعلون علامات للإهمال وعلامات للإعجاب. الإهمال والإعجام تكون مع الحروف التي تشتبه في الرسم مع أخرى مثل السين والشين، صحيح؟ والدال والذال، صح؟ والطاء والظاء، يعني التي يفرق بينها وبين الأخرى بالنقاط، سواء كان حرف نقطة أو أكثر. فهمنا؟ فهو يقول لك ينبغي أن تفهم هذه العلامات حتى إن كنت تريد من أهل الإتقان أن تكون من أهل الإتقان أن تستعملها. والآن أيضا إن كنت تقرأ في المخطوط فستفهم ما معنى هذه الأشياء والعلامات الموجودة، فلا تجعلك في حيرة يعني. يبقى المهمل هو لم يذكر علامات الإهمال. الإهمال يعني له علامات كثيرة. المهمل هو الحرف الذي بلا نقط، السين مهمل والشين معجم، الدال مهمل والذال معجم، والطاء مهمل والظاء معجم، صحيح؟ فكيف الآن لما يكتب هو كلمة أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يقرأها، مثل ماذا مثلا؟ مثل بشار. لو كتبنا بشار بدون نقط، بشار، اكتب كده بشار بدون نقط، هنا لا بدون، الآن ما هذه الكلمة تحتمل ماذا؟ تحتمل بشار وتحتمل يسار، تمام، تحتمل يسار وتحتمل بشار. طيب أنا أريد أن أقول هذه الكلمة يسار، فأريد أن أقول هذه السين مهملة، ليست معجمة، ليست بشار، ولكنها يسار. فماذا أفعل في حرف السين؟ ممكن أن أكتب الكلمة مثل عليين، هذه طريقة، صح؟ ولكن يعني تأخذ وقت في الكتاب، ولكن لو أبقينا على الكلمة في مكانها، ولكن أريد بحرف واحد أو بعلامة واحدة أفهم القارئ أن هذه سين وليست شين. الآن تعال انظر هنا معي، اكتب سين مثل هذه 5 مرات، هنا سين 5 مرات كما عندي أنا. سين، اكتب سين عادية ثم بعد ذلك التشكيل سأعطيك سين، لا سين، صغيرة، وهكذا يعني. لا ابتعد ابتعد ابتعد قليلا يعني، هي 5 مرات، أنا أريدها مكررة 5 مرات. ثلاثة، أربعة، خمس. الآن هذه السين لكي يبينها الكاتب أنها مهملة وليست معجمة كان يفعل واحدة من أشياء 5. منها أنه يضع حروف أو نقاط الشين أسفل السين. الشين تكون عليها ثلاث نقاط من أعلى، صح؟ هو يضع ثلاث نقاط من أسفل. أيوة، من أسفل تماما كالشين. وضعت ثلاث نقاط، لا، اثنين من أسفل وواحدة من أعلى، مثل نقاط الشين تماما. كذا واضحة؟ ها، هذه طريقة، يعني يكتب مثل نقاط الشين لكن أسفل الحرف. فعندهم لما يتعلمون الكتابة يعلم إذا وجدت ثلاث نقاط هذه أسفل معناها سين، أعلى شين. فهو الآن لو أتى على كلمة يسار سيضع تحتها ثلاث نقاط، فالقارئ يقرأها يسار ولا يقرأها بشار. يعني لو قال بشار يقولون أنت ألا ترى النقاط الثلاثة تحتها؟ لماذا تقول بشار؟ أسفل. تمام؟ الطريقة الثانية ثلاث نقاط لكن على مستوى واحد، ليست مثل حروف الشين. اكتب على نفس الخط، على نفس الخط أسفل منها. ثلاث نقاط هكذا. تمام، هذه الطريقة الثانية. الثالثة يكتب نفس الحرف بخط صغير، وهذا تجدونه في الخطوط. الخطاط يكتب وتجد مثلا سين ويكتب تحتها سين صغيرة، أو حاء ويكتب تحتها حاء صغيرة. يعني مثلا يكتب حوراء ثم يأتي تحت الحاء ويكتب حاء صغيرة جدا، تكتب بقى سين صغيرة مثلها لكن بخط صغير. تمام، هذه أيضا تدلك على السين مهمل. إذا بنقاط ثلاثة مثل الشين، ثلاث نقاط مستقيمة، حرف نفس مثل نفس الحرف، سين يكتب تحتها سين، حاء يكتب تحتها حاء، إذن هي ليست بخاء. تمام، بعد ذلك بعضهم يستخدم من أعلى، يكتب خطا أفقي، خط ها؟ وأحيانا يقولون مثل قلامة الظفر مقلوبة. قلامة الظفر لما تقص أنت ظفرك تجد مثل الهلال هكذا، لكن بالعكس. وهذا توجد في المخطوطات، يعني تجد هذه وأنت لا تقول ما هذا، يعني ما هل هذه حلية يريد أن يجمل بها الكلام؟ لا، معناه أن هذا الحرف مهمل. أنت تقول يعني ما كلام واضح، لكن هناك ستقابلك بعض الكلمات لا تفهمها، صح؟ يعني قد تكون أنت حافظا لبعض الأعلام لبعض المتون، لكن سيأتي متون غريبة جدا ولا نفهمها. واضح الأمر؟ طيب، يبقى جعلوا علامات للإهمال والإعجام. الإعجام هي النقاط التي من فوق مثل الشين، ثلاث نقاط من فوق، الباء نقطة من أسفل، التاء نقطتين من أعلى، الثاء مثلثة فوقية، وهكذا. فهذه علامات، لكن في الحواشي والشروح يعني يقيدون بالكلام، يقولون بالسين، لأن بالسين أيضا ممكن تقلب بالشين، هي لأنه بالكلام لو قال بالسين هي بالسين طب ممكن تقرأها هي بالشين، فيقولون بالمهملة أو بالمعجمة. ويقول مثلا هنا يقول ويسار بالمهملة، خلاص. لكن هذا في الشرح، يعني في الشروح، يقيدها في الشروح أو في ضبط الأسماء. نكمل. وينبغي في هذا كله ألا يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحا لا يعرفه غيره يخرج به عن عادة الناس. الآن ما عادة الناس في الإهمال؟ واحدة من هؤلاء أو من هذه. أنت ممكن تقول لا، أنا سأخترع اختراعا جديدا، وحرف السين إن كان مهملا سأضع تحته مثلا مثل رقم 5 مثلا، وكتبت أنت كتابا وكل الكتاب تأتي على حرف السين وتكتب تحته 5، عارفين 5؟ الآن لا يعرف هذا المصطلح أحد من الناس، فكل الناس يقرؤون كتابك ولا يفهمون المراد. فيقول لا، إذا أردت استخدم مصطلحات الناس، لكن لا تستخدم مصطلحا خاصا. فإن كان ولا بد، افرض أنك كتبت الكتاب كتاب كبير وكتبته بهذه الطريقة، وتقول ما الآن، يعني ما الحل الآن؟ هل أعيد كتابة الكتاب مرة أخرى؟ أنا أقول لا، الأمر سهل، اكتب في المقدمة أن الحروف المهملة سأكتب تحتها كذا وكذا، يبقى إلا أن تبينه في المقدمة. يعني تستخدم مصطلح الناس إن كان لك مصطلح خاص، إن كان لك مصطلح خاص لابد أن تبينه في مقدمة الكتاب، وإلا استخدم الاصطلاحات المعروفة، لأنك إن لم تستخدم ستحير الناس أصلا. وهو نفسه الشيخ ذكر مثالا على ذلك، أنه تحير مع كونه يعني عالما كبيرا يقول لك، وقع في هذه المشكلة. يعني الآن هذا ما سأقرأه الآن هو مثال على مسألة أن إنسانا يصطلح مع نفسه اصطلاحا لا يعرفه غيره. قال ولقد قرأت جزءا على بعض الشيوخ، فكان كاتبه، يعني ليس الشيخ، كاتب الجزء، فكان كاتبه يعمل على الكاف علامة شبيهة بالخاء، يعمل على الكاف علامة شبيهة بالخاء. تعتود الكاف خاصة في آخر الكلام، مثل كلمة إيه في كاف في آخر الكلام؟ ديك، تعرفون الديك الذي يصيح للصلاة؟ الملك مثلا، الملك، اكتب الملك، لا دعها. ايوه الان هذه الكلمة ممكن تقرأ الملل، الملل ممكن تقرأ الملك أو الملك. المهم الآن نحن نريد أن نفرق بين اللام والكاف، صح؟ نحن الآن نكتب همزة في داخل الكاف وينتهي الأمر. قديما كانوا إما يكتبون داخلها حرف كاف، كاف مثل كتب مثل في أول كلام، أو همزة كما الآن، يعني نحن الآن نكتب داخلها همزة، لكن قديما قد تجد في المخطوطات القديمة مكتوب كاف. اكتب الكاف، وبعضهم يكتبوا همزة كما نكتبها نحن الآن. طيب، هذا الكاتب لم يكتب لا كاف ولا همزة، اصطلح مع نفسه اصطلاحا عجيبا، فكان كاتبه يعمل على الكاف علامة شبيهة بالخاء، خاء التي تكتب على الكلمات دلالة على أنها نسخة أخرى. أحيانا طب أكتب الآن خاء بدل الهمزة، لا لا امسح الأحمر فقط. وتبقى صغير. ماشي. دع النقطة. وكتب خاء. هو بينه وبين نفسه أنا سأجعل الكاف في حرف الخاء. ولكن المشهور عند الناس أنه إما يكتب كاف أو همز، فهو صالح مع نفسه خاء. الآن ابن دقيق العيد يريد أن يقرأ الجزء على الشيخ، فيقرأ فيصل إلى هنا مثلا كلمة الملل، بعد الملك مثلا اكتب ايه، الوزير، تعرفون الوزير؟ ماشي. فهو إذا أتى لمثل هذه العبارة مثلا يقول الملل مثلا، اقرأ الملل، الملل، وفي نسخة هو يقول هكذا، لأن الحرف الخاء مثل عندنا نحن في الأسانيد حاء، فإذا وصلنا إلى حرف حاء ماذا يقول؟ حاء وحدثنا قتيبة مثلا، صح؟ فهو كان ابن دقيق العيد يقول الملل وفي نسخة الوزير ويكمل الجزء هكذا من أوله إلى آخره. طيب لما يقول وفي نسخة، هو كان توقف مع الشيخ. أحيانا لما يقول الملل والوزير لا تأتي، وأحيانا الكلام ممكن يستقيم أن هذه نسخة، أن في هذه نسخة، فهمنا؟ أحيانا كلام يأتي. مثل ما نقول مثلا فلان لين، فلان فيه لين، ممكن يعني مثلا سئل ابن معين عن فلان فقال لين. أنا وجدت في بعض المخطوطات، المخطوطة الأولى فيها لين وفي المخطوطة الثانية فيه لين، الأولى فيه لين والثانية فيه لين، أنا أريد أن أجمع بين الاثنين في كلمة واحدة الآن، يعني هذا الكتاب هو نفس الكتاب، ولكن وجدت المخطوطة ألف لين، مخطوطة باء فيه لين. الآن يكتبون في الحاشية كما هنا كما في الرسالة، لكن قديما يكتب ماذا؟ يكتب مثلا قال ابن معين لين خاء فيه لين، فأنت حين تقرأ معناه أن ابن معين قال لين، وفي نسخة من الكتاب نسخة أخرى يعني فيه لين. فابن دقيق العيد قرأ الجزء الحديثي على هذه الكيفية. وطبعا أحيانا الكلمات ممكن تأتي أنها في نسخة أخرى، وفي بعض المواقف ما علاقة الملل بالوزير لا يفهم ولا الشيخ طبعا. خلاص، فكان كاتبه يعمل على الكاف علامة شبيهة بالخاء التي تكتب على الكلمات دلالة على أنها نسخة أخرى. وكان الكلام يساعد على إسقاط الكلمة وإثباتها في مواضع، يعني بعض المواضع كان يحتمل أنها صحيح نسخة أخرى. إذن هناك بعض المواضع كانت مشكلة ولا يوجد لها إجابة ولا حل، لا منه ولا من شيخ. فقرأت ذلك على أنها نسخة، كلما أتى على القاء قال في نسخة كذا. وبعد فراغ الجزء انتهى من قراءة الجزء تماما، تبين لي اصطلاحه أنه يقصد بالقاء أن يبين أن هذه الكلمة كاف. تبين لي اصطلاحه يعني أنه يريد بوضع الخاء هكذا ليبين أن هذا الحرف كاف وليس لاما. وبعد فراغ الجزء تبين لي اصطلاحه، فاحتجت إلى إعادة قراءة الجزء، لأنه يعني هو يشدد في مسألة التحمل ولابد أن تتحمل جيدا وهكذا، صح؟ فاضطر إلى أن يعيد الجزء مرة أخرى، ولما يأتي على هذه الكلمة ينطقها كيف الملك. نكمل؟ نقف؟ طيب نقف هنا إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.